جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل ضروري أن أقول بسم الله عند كل وضوء؟ نعم، البسملة لا بد منها في كل وضوء، وإن نسيها لا حرج عليه، لكن لا بد أن يأتي بالبسملة عند كل وضوء. نعم. لا زال السؤال عن القراءة الجماعية بصوت واحد. نعم، القراءة الجماعية بصوت واحد وأداء واحد، يبدأون جميعا ويتوقفون جميعا، هذا مما لا أصل له، هذا مما لا أصل له في فعل السلف رحمهم الله، وإنما القراءة أن يجتمع النفر ويقرأ واحدا واحد منهم والبقية يستمعون ويتدبرون، وإذا أخطأ من كان عنده علم يصحح له خطأه ويمضون واحدا تلو الآخر، أما أن يقرأوا كلهم بصوت واحد وبأداء واحد فهذا مما لا أصل له في فعل السلف رحمهم الله. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل تشمل هذه الفضائل المذكورة لدرس القرآن المجالس الأخرى كشرح الأحاديث ودروس أصول الفقه وأصول الحديث؟ العلوم الإسلامية على نوعين، يعني علوم هي أصول وعلوم خادمة لهذه الأصول. الأصول كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهناك علوم تخدم، فمن اشتغل بها باعتبارها وسيلة تعينه على فهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، اشتغل بما يسمى بعلوم الآلة. علوم الآلة هذه علوم خادمة، علوم خادمة، ومعنى خادمة أي أنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لخدمة غيرها، وهو الأصل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا تعلمها لتكون غاية له في التعلم فليس بحري لنيل هذه الفضائل، أما إن تعلمها ليستعين بها على فهم كتاب الله وسنة نبيه ولتخدمه في هذا الفهم، مثل الفقه، مثل النحو، ومثل المصطلح، ومثل أصول الفقه وأصول الحديث وغيرها، يقرأها لتعينه واستعين بها على الفهم والتصحيح وغير ذلك، فهو مأجور على ذلك وحري به أن ينال من هذه الفضائل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما هو سبب عدم استجابة الناس للمواعظ في هذه الأيام بخلاف حال السلف؟ القلوب دخلها من الشواغل والفتن والملهيات ما لم تكن أو ما لم يكن لها نظير في الزمن الأول، فتكاثرت على الناس في الفتن والشواغل والملهيات، فصدفت القلوب وألهتها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءت الموعظة المؤثرة لا تجد موضعا في القلب، لا تجد لها موضعا في القلب، لأن القلب لاهن وليس بمقبل، ولهذا تمضي ولا تمكث في القلب، لا تثبت في القلب، ولهذا لا ينتفع. فالملهيات والشواغل ألهت كثير من الناس، ألهت كثير من الناس، يعني حتى إن, إن, إن, إن بعض الناس أحيانا يكون في مجلس علم في فوائد عظيمة جدا ومهمة للغاية، ويخرج الجهاز من جيبه ويلهو به ويكون مشغولا به حتى عن صلاته، بدليل أن عدد من الناس إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة أخرج الجهاز كأنه في شيء أعاقه وعطل عن هذا الجهاز، مجرد ما يسلم مع التسليمة الثانية عن شماله تدخل يده في جيبه تخرج الجهاز، كأن هذه الصلاة حجزته عن هذا اللهو. وبدل أن كان الناس في المساجد بعد الصلاة تتحرك أصابعهم بهذه الطريقة تسبيحا لله، أصبح عدد من الناس بعد الصلاة تتحرك أصابعهم بهذه الطريقة في الجهاز الذي معه. العادة أن بعد الصلاة هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم الحمد لله، فأصبح بعض الناس بعد الصلاة هكذا حركة أصبعه، ما يشتغل بالتسبيح ولا التحميد ولا إلهي، وعندما كان يصلي أصلا أفكاره مشغولة بالجهاز، ولهذا مجرد أن سلم فتحه. انظر هذه الغفلة، انظر هذا الاشتغال. حتى في المجالس، مجالس الذكر، ثمة أمور أشغلت. ولهذا لماذا هذا الاستسلام؟ أولا ماذا استفاد هؤلاء وأي شيء حصلوا بهذا الانهماك مع هذه الأجهزة؟ أضرت بأبصارهم، وأضرت بأسماعهم، وأضرت بأعصابهم وحاسيسهم، وأضرت قبل ذلك مضرة أعظم بقلوبهم، ألهت القلوب وشغلتها. فلماذا هذا الإهماك في لهو لا فائدة فيه ولا خير من ورائه ولا طائل من ورائه؟ ثم يأتي بعضهم ويقول نسمع الموعظة ولا تؤثر. تجنب هذه الملهيات وتجنب هذه المشغلات وأعطي الموعظة سمعك، وإذا سمعت الموعظة جاهد نفسك على العمل، استعن بالله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فعلوا ما يوعظون به، استمع استماعا جيدا، ثم بعد الاستماع اجتهد أن تفعل هذا الذي وعظت به، وجاهد نفسك على العمل، وترى الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه بالاستعانة بالرب والمجاهدة للنفس تحصل الخيرات، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. يقول صليت الجماعة صلاة الفجر وأنا جنب ولم أتيقن إلا بعد مغادرتي وعودتي للمنزل. نعم، تغتسل وتعيد الصلاة. نعم. يقول ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه؟ إن نسيانه للقرآن لا يخلو من حالتين، إما أن يكون معرض عن القرآن واشتغل بله وبمور باطلة ونحو ذلك، معرضا عن كتاب الله فيخشى عليه من هذا الإعراض، يخشى عليه من هذا الإعراض. لكن إذا لم يكن كذلك، وإنما مثلا يعني بعض الناس مثلا تضعف حافظته وتضعف ذاكرته أو نحو ذلك من الأمور، فإنه لا يأثم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يجب عليه حفظه ابتداء. حفظ القرآن كاملا ليس بواجب، فليس بواجب عليه ابتداء، فلا يأثم إذا يعني ثقل عليه المراجعة بمثلا ضعف الذاكرة أو ضعف الحفظ أو أشياء من هذا القبيل. نعم. يقول هل الأولى في هذا الشهر الاشتغال بتلاوة الآيات والسور التي حفظتها سابقا أم الاشتغال بتلاوة القرآن كاملا؟ الذي يظهر أن تجمع بين الخيرين، يعني ما تحفظه تجعل من وقتك في رمضان لمذاكرته، وأيضا تجعل وقتا آخر لقراءة القرآن والمرور على القرآن كله مرة مرتين ثلاث أربع على قدر استطاعتك. نعم. هل ثبت حديث في كون دعوة الصائم مستجابة ومتى تكون، قبل الإفطار أو بعده؟ نعم، ورد في الحديث